سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. الصفا باب الصفا أقرب إلى الصفا، فالمراد به القرب لا المراد به السنية، لأنه لو غيروا هذا الاسم لصح، ولو حولوه لمصلحة لجاز الخروج منه. الشاهد أنه إذا طاف وانتهى من الطواف وصلى الركعتين خلف المقام، من السنة أن يعود إلى الحجر فيستلمه، وإن كان في هذه الأيام صعبة، لكن لما إذا كان سهل فالسلام له سنة، ثم يخرج إلى الصفا فيرقى الصفا. وقفنا على هذا بالأمس، قلنا مسألة وأشكلت على بعض الناس لم يفهموها. المكي إذا خرج إلى الحج قلنا لا طواف له، لأن القادم يأتي من الخارج، القادم إما أن يأتي مقرنا أو مفردا أو متمتعا، والمتمتع طوافه طواف العمرة ثم يسعى ويحل من عمرته، والمفرد يأتي طواف القدوم، يطوف طواف القدوم ثم يسعى إن أحد. بعض المذاهب لابد أن يسعى كالمالكين. أما القارن فيطوف طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمسك، إن سعى أحد يسعى يسعى ثم يطوف طواف الزيارة وهي طواف الإفاضة. فالقارن كم طواف له؟ طواف واحد، طواف الزيارة، طواف الذي يأتي به طواف قدوم. القارن إذا جاء مكة من الخارج إنما يطوف طواف القدوم، فعليه طواف واحد وسعي واحد، مقدم السعي أو أخره، وطواف الإفاضة الذي هو ركن البيت. والمكي إذا أراد حجا الذي يفعل يصعد إلى منى، أراد السنة يصعد إلى منى في اليوم الثاني فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والظهر، ثم يخرج إلى عرفات. فبعض الناس ما الذي يفعل؟ يطوف ثم يسعى لأجل أن ينفك من حمل السعي إذا نزل من عرفة وبات بجمع ورام الجمرة، فيطوف لا سعي عليه. ذكرنا بالأمس إن السعي لا يكون إلا بعد طواف. السعي لا يكون إلا بعد طواف. هذا الطواف إما أن يكون سنة أو يكون واجب. بعد طواف يعني مستن أو طواف واجب. السنة طواف القدوم عند الجمهور. والواجب هو طواف العمرة. عرفنا هذا؟ فالمكي إذا أراد أن يحج، إذا طاف طواف البيت وراد أن يسعى للمسعى لا يكون إلا بعد طواف، لا يكون سعي إلا بعد طواف. فإذا طاف وراد أن يسعى فما حكم هذا الطواف؟ اسمع للسنة، هذا طواف مشروع جائز. يعني سنة لها معنيان، سنة بمعنى المتبع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحب فعله، وفي سنة بمعنى مشروع جائز. واضح؟ الطواف في أي وقت مشروع جائز، ما أتكلم عن مشروعية، نتكلم عن ما حكم هذا الطواف الذي يفعله. إن قلنا الطواف السعي لا بد أن يكون بعد طواف مستن، يعني آكد للحاج أن يفعله، سنة مستحب فعله، أو يكون واجب. فإذا أراد المكي الحج وأراد أن يقدم السعي يقوم في البيت، هذا الطواف كله مو سنة، طواف عادي ليس مستحبا ولا مؤكدا ولا مطلوب الشرع، المطلوب تذهب إلى منى. إذا قال أن السنة الطواف كله سنة معناته أنه فعله الرسول أو طلب من الناس اللهم صل عليه وسلم وسلم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أهل مكة لذاك الحين، فما هو هذا الطواف؟ قال مشروع، قل معه طب ما فيه، لكن هذا السعي لا يكون إلا بعد طواف مسنون أو بعد طواف واجب. لما أعدنا هذه العبارة اليوم؟ ذكرناها بالأمس لأن بعض الناس فهمها خطأ، ظن أن المكي لا طواف لا عليه على الإطلاق. لا، عليه طواف، كما طواف الناس الطواف الركن لا بد أن يأتي به بعد ما يفيض من عرفات ويبات بجمع ويرمي الجمرات صبيحة يوم النحر، لا بد أن يكون طواف الزيارة، سموه طواف الإفاضة، هذا ركن الله عز وجل أمر به، كل من حج لا بد أن يطوف به مكة وغير مكة. لكن الطواف الذي أراد أن يأتي بعده بسعي عند الجمهور أن هذا الطواف لا يكون فيه سعي، والحنفية يرون جوازه، جاز له أن يطوف ثم يسعى فيقدم السعي، لا يرون ذلك. عرفنا هذا؟ إذا قلنا أن الأصوب أن المكي إذا أراد الحج إنما يحرم ويصعد إلى منى، فإن أطاف البيت طاف لكن لا أعتبره سنة، أي طواف آخر. عرفنا هذا؟ نبدأ الآن. الحاج إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من الطواف، إما أن يكون طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو يكون طواف عمرة، ثم يذهب إلى المسعى لأجل السعي بين الصفا والمروة. السعي إنما جاء به بعد طواف مسنون أو واجب. فما الذي يفعله؟ إذا صعد الجبل قرأ قوله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى يرقى الجبل ويكون بسفح الجبل، يضع قدمه تحت سفح الجبل، ثم يستقبل البيت يناظر يتراءى البيت، فإن رآه كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يكبر ثلاثا ويهلل، ثم يعيد الدعاء ثلاث مرات، يدعو الله يرفع يديه، ما السنة رفع اليدين في ذلك الموقف، يتراءى البيت يعني يحاول يراه، فإن لم يره يحاول أن يكون وجهه سمت الكعبة مستقبل القبلة، لأن الحاج في كل مواقفه يكون مستقبل القبلة، إذا ذهب إلى عرفة ووقف بها فليكن وقوفه تجاه الكعبة مستقبل القبلة، فعند الرمي لا رمى الجمار ودعا بعد الرمي مستقبل القبلة ويدعو. هذه المواقف لا بد أن يستحسن من السنة المؤكد استقبال البيت واستقبال الكعبة. فإذا فعل قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده، يعني المستحق للعبادة هو الإله واحد سبحانه وتعالى. لم يقل صلى الله عليه وسلم لا رب غيره، إنما قال لا إله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. الأحزاب غزوة الخندق، جاء بجموع كثيرة 10,000 فارس، والمسلمين كانوا في قلة وفي ضعف، والله عز وجل هزمهم بالريح، سلط عليهم الدبوح فتفأت قدورهم وأخذت الحصى فكانت تلقيه على وجوههم، حتى قال أبو سفيان الرحيل الرحيل، ما استطاعوا، خلعت الخيام وآذتهم. كانت تأتي على المسلمين لطيفة ثم تأتي على الكفار بشدة فآذتهم. فإذا حمده صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وتذكر تلك النعمة، إذا كان موسى الله عز وجل أمر موسى أن يذكر قومه بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، قلنا في التفسير كثير ما يأتي واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا إذ كنتم، لأن تذكير النعمة تستحدث شكرا في القلب وتستوجد خلوص العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان يتذكر دائما، الإنسان غفلة حتى تمسه الضراء حتى تمسه الضراء ويمر بالنكبات، حينئذ يتذكر الله عز وجل. وهذا من رحمة الله بالعبد أنه يمسه بشيء من هذه النفحات المؤلمة من أجل أن يلتفت إلى الله عز وجل، فكانت من باب الرحمة. وهذا الإنسان نشاهده كثير جدا، حين يمرض، حين يشح الماء في الدار، حين ينقطع الراتب عنه، حين يتأخر القوت عليه، حين يرى من امرأته نشازا عليه، حين يرى ولده عاقا عليه، حين يرى السيارة خربت كذا، فالإنسان حينئذ يتذكر الله عز وجل. من لطف الله عز وجل أن يصيبه ببعض هذه المصائب لأجل أن يعود إليه. ومن بصره الله بالحق وأحيا قلبه يتذكر نعم الله دائما ويشكره عليها. والشكر كما يكون باللسان لا بد من عمل، تجب الطاعة وأن لا يرتكب الآثام عن عمد ويستغفر كل ما أخطأ، لأن هذه الآثام سبب لزوال تلك النعم، ونعوذ بالله من زوال نعمه سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم رقي الصفا وتذكر محامد الله عز وجل ونعمه فحمده، ثم دعا دعاء طويلا، ثم نزل من على الجبل وسعى بين الصفا والمروة كما نسمعه من المخلف ومن الشارع. اقرأ إبراهيم. اسمع يا قوم. ثم يقول إلى الصفا في الحرم وهي في الأرض الحجار والسحر، والآن ثم مكان معروف عند بعض المسجد من بابه، ويسعى سمعا يفتاق المطاف ويرقى عليه وليس بواجب، لأنه لو تركه فلا شيء عليه. وليس بواجب، ما هو ليس بواجب؟ الرقي ليس الواجب، رقي الجبل ليس الواجب. المرأة لا ترقى، لكن السنة بالنسبة للرجل. نعم. ويبقى عليه حتى يرى البيت، حتى يرى البيت لمن تأتت منه الرؤية، لمن قال يعني من يعني استطاع أن يراه، لكن أعمد وصعب في مكان ضيق، وليس شرطا، إنما المهم أن يتوجه الوجه نحو الكعبة. نعم. ويستقبله ويستقبل سلاما ويقول الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فطر عليه الشروط وليس فيه يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير. يقول أن هذا يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير زيادة، التاسي وردت في بعض الآثار، لكن الصحيح الوارد في صحيح البخاري من حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قلنا أن النصوص الواردة المؤقتة المأثورة التي هي من قبيل الأذكار يستحسن ألا يزيد الإنسان عليها، لأن بقاءها فيها السر. لأن الصحابي رضي الله عنه يوم حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة بن الصامت قال: إذا أويت إلى مرجعك قل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، قل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فتعلمها الصحابي فأعادها على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول مثل ما قال، فقال: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت، اللهم صل عليه وسلم. والصحابي أتى بلفظة قال رسول الله، هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت لفظة عنه صلى الله عليه وسلم يتقيد الإنسان بها، فإذا خرجت عن ذاك الموضع من باب التعبد والذكر المشروع قل ما في: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، واسع العطاء، وهو على كل شيء قدير. لا إثارة، إن هذا من ثناء الله، والله عز وجل يحب الثناء. لكن إذا أردت في الأذكار من قال جذر الصلاة الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذه ما تزيد فيها الأنقاض، هذه لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. فأتي بالنص كما هو، وإذا رقيت الصفا فأتي بالنص كما هو الصحيح الثابت. والأذكار المشروع لا يزاد فيها. فإذا جئت بالتشهد التحيات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تقول له الملك وله الحمد. من هذا الموطن ما ورد النص، تقتصر على النص ماضي هذا: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسول، ما تقول سيدنا مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن هنا النص ما ورد. لكن في خارج هذا الدعاء المفروض قل: اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. عرف لما تنبه الإنسان يقوم يعترض ويظنك أنت ما تعظم الرسول. لا يجوز أن تقول ما تحب الرسول، الذي لا يحب الرسول ما هو مؤمن. كل الناس يحبون الرسول ولو كان عدوا لك من المؤمنين. أراد يقول ما تعظم الرسول، قال ما تحب الرسول. محبته في طاعته وامتثال أمره والسر في ألفاظه لأنها تعبد، ما يجوز تزيد فيها ولا صح أن تغير فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمدا عبد ورسول، هذا سيدنا ما صح. قال هذا إذا صليت كلها بأدب، لكن العوام قد تستأثر في نفوسهم هذه النزعات، ويأتي من لا فقه عنده ويزيد فيهم هذا النوع من التعظيم حتى يبلغ الغلو، فيرون أن من نهاهم لا يعظم الرسول. هذا خطأ يا أخوان، ما يصح. إن هذه الزيادة جاءت بذكر المشروع لا يزاد عليها، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم في اتباع ما نطق به من فيه الشريف، لأن فيه التعبد فيه السر. لو جئت فيه غيره لذهبت بركة ما بلغك وما هداك إليه صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: برسولك الذي أرسلت؟ قالوا: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. مع أن الرسالة أعظم من النبوة، لأن الرسالة النبوة زيادة. نعم، اقرأ بعده. ويقول ذلك ثلاثا بفعله عليه السلام: فإنه رفع الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. نبدأ بالفعل فنرقى الصفا كما بدأ الله به بالذكر. بعض الجمع ذكر بدأ بإيه؟ بالصفا. إن الصفا ثم ثنى بالمروة. قال صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن ما بدأ الله به له سر في القرآن. لا يقول هذا إنما جاء به لنسخ الآيات، إنما جاء به فقط كذا، لا، هذا كلام الناس حين يكتبون ويتكلمون، يتكلمون عفوا، قد تأتي الكلمة يرتدي بها ولا يعني لأهميتها، لكن الله عز وجل إذا بدأ بذكر شيء لا بد من نكتة فيه، إما أن يكون هو الأهم أو يكون هو فيه شيء آخر معني بذكره. ويتبين هذا حين يستطلع الإنسان ويتدبر كتاب الله عز وجل ويفهم ما يعنيه الله عز وجل من هذا. أما عادة العرب إذا بدأت بالكلام فإنها تبدأ بالأهم وما كان يشغل خاطرها في الكلام، تبدأ بذكره أولا. نعم. والأحزاب هم الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وهم قريش وغطفان واليهود. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. مشكلة كانت كبيرة، ما يزعل. تصور النبي صلى الله عليه وسلم شدة الضغط الهائل من الحشد الكبير من المشركين على المشركين، وكانوا عورات مكشوفة، كيف بلغ بهم شدة هذا الوقت حتى اضطربت القلوب ارتفعت إلى الحناجر ارتفاع حقيقي أو وجفت وجوه شديدة. تصور الله ذاك الهلع والفزع هكذا، فبين الله عز وجل أنه جاء من فوق من تحت. هذا في اليهود العهد، المدينة ما فيها رجال، ما فيها إلا النساء، وغطفان أخذت الشرق ونزلت قريش بالغرب. فلما ترى العدو من أمامك من أسفل منك وضعاف النفوس شكوا هل يكون نصر أو لا يكون نصر، وضربت الناس. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. لما جاء مثبتين قالوا وين تقاتلون، ليش كذا، ارجعوا. كان في فضائح، فثبت الله المؤمنين وهزم الله الأحزاب وحده. ولذا كان صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الموقعة دون غيرها من المواقع، ما ذكر أحد ولا بدر ولا غيره، فذكر هذا الموطن بأن فيه نعمة عظيمة، فتذكر تلك النعمة ليستوجب شكرها. نعم يا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يلبي هكذا يقول، والصواب أنه لا تلبي. من جاء بعمرة تنقطع تلبيته بالدخول في الطواف، إذا لمس الحجر ما في لبيك اللهم لبيك انتهى. وبعض المرة إذا رأى البيت، والصواب أنه يلبي حتى يقبل على الحجر فتنقطع التلبية فيطوف ويسعى ويحل من إحرامه. أما الحاج المفرد والخارج فهذا إذا طاف انقطعت التلبية. لما تنقطع التلبية؟ لما تقول لبيك اللهم لبيك، أي مني إجابة لك بعد إجابة، أي سمعا وطاعة لما دعوتني إليه، فأنا مجيب لك يا ربي، فتدخل في الإحرام وتمشي وتسير حتى تصل إلى المقصود لبيك اللهم، يعني أن اللهم إني آت إليك مجيب لدعوتك، مجيب لدعوتك مستجيب لذلك سمعا وطاعة. هذا معنى لبيك اللهم لبيك مرة بعد مرة. فإذا حللت بالمقصود الذي جئت من أجله، أنت جئت للبيت فوصلت البيت، فلا معنى للتلبية. إذا وصلت للبيت ما بتلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رقية الصفا هذا الموطن المطلوب منك حضوره، فلا معنى للتلبية. لماذا تلبي عليه؟ لماذا؟ أنت وصلت المقصود، أي اللهم أنك دعوتني وأوجبت علي أن أكون على الصفا فأنا في الصفا الآن أقول لبيك اللهم لبيك وصلت المقصود لبيك حين قبل أن قتل المقصود. فإذا جاء يوم الترمية ثم سديت السير والرحال قل لبيك اللهم لبيك حتى تصل إلى منى، فإذا نقصت انقطع التلبية. فإذا مشيت من منى إلى عرفات قل لبيك اللهم لبيك حتى تصل عرفات، إذا وصلت وأنخت وحلت الركاب ما في لبيك اللهم لبيك. ذكر الله أفضل ما خلص أنه النبيون من بعدي أو من قبلي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر الله كما شئت ما ورد عنه تلبية، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تلبية. ثم إذا خرجت من عرفات وذهبت إلى مزدلفة في أثناء السير تلبي لبيك اللهم لبيك، لأنك دعو لأنك مدعو إلى الوقوف بجمع والمبيت فيها، وأنت تلبي هذه الدعوة أي اللهم إن استجيب دعوتك التي أوجبتها علي فلبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة حتى ترمي الجمرة يوم العيد. رميك الجمرة إشعار بالتحلل لأنك انتهيت وخرجت من الحج، فتنقطع التلبية حينئذ يبدأ التكبير تكبير العيد الله أكبر الله يكبرون الناس العيد حتى تنتهي أيام التشريق. عرفنا هذا كما يقوله المصنف قول مرجوح. عرفنا هذا اقرأ. وظاهره أنه لا يلبي على الصفا بعدم فعله، وما ذكره محمول على غير المتمتع لأنه يقطعها إذا استلم الحكم. محمول على غير المتمتع ليس كذلك، بل المتمتع وغير المتمتع. أراد يقول المتمتع ما يلبي على الصفا لكن غير يلبي، المتمتع وغير المتمتع إذا رقي الصفا ما بيلبي. نعم. ويذكر بما أحب ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من الطواف أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه. ليه كتبها بالألف لم يكتبها بالياء؟ لأن على فعل، وهذا الفعل معتل، والعلة واوية ليست يائية، لأن المضارع منه يعلو يدل على أن الألف من المقصورة أصلها واو، وما كان أصله واو يكتب الألف، ما كان أصله واو يكتب بالألف، فقال على كتبها بالألف لهذه النقطة. نعم. فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو رواه. اللهم صل عليه وسلم. ما ورد دعاء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم، لكن ورد من الصحابة أدعية، فمن فإذا صحت عن الصحابة كما صح عن عبد الله بن عمر دعاء فاستحسن أخذه، لأنهم أعرف بالله منا وكلامهم فيه جوامع الكلم وصفت قلوبهم، فالاستئناس بكلام أفضل من غيره، وإن تدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. ولأنه موضع تركى فيه الإجابة، وظاهره أنه لا يرفع يديه والقادر بلى للخطر. إذا وقف على الصفا رفع يديه هذا وارد، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فإنكاره خطأ، لكن لما يهبط في المسعى ويهلل ويكبر ويذكر الله ويسبح إن أحد يرفع يديه وإن أحد لا يرفع يديه، لن يرد رفع يديه في هذا الموقف، لا سيما في السعي الشديد، السعي الشديد ما يقدر رفع يدينا لأنه في تقييد الحركة، لكن لو فعل حين يمشي ما ورد في منع، لكن لن يرد عنه صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه إن استقبل البيت ورفع الصفا ورفع المروة. نعم. ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يأتي العلم وهو الفيل الأخضر في ركن المسجد. كان يضعون علامات، كان يضع علامات من قديم، هذه العلامات يسموها ميل، علامة في الجدر يطلى بلون أخضر أو شيء من اللباس أو حاجة تطلع بشيء أو من العود، يطلع إما بأحمر أو بأخضر ويعلق ويكون منصوب هنا ومنصوب هنا من جهتين، ثم ما بينهما حتى ينتهي الأميال المعينة بطن الوادي، يضعون ميل أخضر هناك يعلقونه على جبال لأجل الطائر إذا وصل علم أن هذا كان واد، وأن هاجر رضي الله عنها سعت سعيا شديدا، وأنه صلى الله عليه وسلم سعى في هذا الموقف، فيكون السعي فيه سنة كما هو الآن موجود. إلى الآن معلق علامات خضر يراها الساعي حين يسعى، إذا وصل إليها سعى سعيا شديدا يعني في هرولة، خلاف الطواف فيه رمل لا سعي شديد. نعم. قال في الشرح وغيره: وإذا كان منه ستة أذرع، قال يعني إذا كان منه أراد يقول قبل وصولك الميل بستة أذرع، يعني كان أراد باب الاحتياط. نعم. فيسعى سعيا شديدا إلى العلم وهو الميل الأخضر بناء المسجد عند دار العباد، وظاهره أنه لا يمر بينهما، وقاله جماعة كالمؤلف وهو أصغر، وقيل بلى لوروده في الخبر، ثم يمشي حتى يأتي المروة. إذا انتهى من السعي الشريف بين الميلين يمشي المشي المعتاد حتى يصل المروة. نعم. وهي في الأصل التجارة في البقاء التي يفتح منها الناس، يحقونها عليه يضربون عليه تخرج منه الشرار يطلبون منه الناس، يأتون بقطن وماقوط أو صوف وماقوط يدلون بحاجة أو يقربون منه ما كان في الاشتعال، هذا كان إيقادهم للنار. والصفا الحجارة الرقيقة المدببة، والمروة الحجارة البيضاء المسنة. أراد يقول معنى المروة كذا ومعنى الصفا كذا، لكن ما كان الجبل هكذا لونه، ما أدري هذه التسمية، لكن يسمى هذا صفا ويسمى تلك المروة. وأصل هذه في اللغة ما ذكره المصنف رحمه الله شاء. نعم. والآن هو المكان معروف بطرف الزاي، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا من الاستقبال والتكبير والتحليل والدعاء. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي. نعم. يفعل ذلك سبعا، يحتسب في الشهاب سعيته وفي الرجوع سعيه لفعله عليه السلام. كذا رواه مسلم من حديث جابر. ويكثر الدعاء والذكر من ذلك. قال احمد: يفعل ذلك سبعا، يحتسب الذهاب سعيه والرجوع سعيه. إذا بدأ من الصفا وانتهى بالمروة هذا سعي واحد، شوط واحد. إذا رأى من المروة إلى الصفا هذا سعي واحد. هذا قول الجمهور وكافة العلماء أهل الملة. كافة معنى جميع، لأن في بعض الناس بعض الشافعية والظاهرية يرون أن من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هذا شوط واحد، هذا سعي واحد، يفعلونه 14 مرة. لكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، فيكون الوقوف على الصفا 4 مرات والوقوف على المروة 4 مرات، ثم ينتهي حينئذ للسعي. فتقبل الله منا من الحديث حاله. نعم. ويكثر من الدعاء والذكر من ذلك. قال أحمد: كان يقول إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر لي واعفو عما تعلم وانت الاعز النصر. يدعو الانسان، الاصل في الدعاء يقتضي رقه واقبال على الله عز وجل، ان الله عز وجل امر بالتضرع والمسكنه والاقبال عليه، سيما اذا كان القلب خالي. لكن الحاج سيما الذي أتى من مكان بعيد أو نزل مع غمرة الحجيج ولم يبت كذا، ولما يطوف يسعى يطوف فيه إرهاق، وأحيانا يظن أن دعاه عبث لأنه لم يخرج من القلب. لا، الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين ولا يفوت هذا التعب، اذكر الله فالذكر على جميع الأحيان مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، هو كريم أن يرد ذلك. وادعه ولو كان قلبك منكسرا، لأن الإنسان منكسر الخاطر ولا يستجمع، يقول صاحب حاجة وأنت مرتاح تقبل على الله بالكلية وتتجه إليه وتسأله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان فيه ضعف وفيه شغل ومعه شدة وتعب، فتجد ما قد لا يكون فيه إقبال، مشغول إما يكون ضمآن أو جوعان أو معه حاجة أو به ألم أو به أرق، ومع ذلك ادعو الله عز وجل فإنه كريم يسمع دعوة الداعين. وهؤلاء إنما تعبوا من أجله وشقوا من أجله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته، فلا يحقك يأس في ذلك. وقل ما معنى الدعاء؟ ادعه ولو كنت مكسر خاطر بعيد القلب، الله عز وجل أكرم من أن يرد دعوة داع في هذه المواقف سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. نعم يا أخي. وقد روى الترمذي وصححه مرفوعا: إنما جعل السعي بينهما لإقامة ذكر الله تعالى ويجب استيعاب ما بينهما. إنما جعل هذا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف والرمي والسعي لإقامة ذكر الله عز وجل. لو جاء إنسان قال ما الحكمة، ما العلة في الطواف سبعا وفي السعي سبعا والرمي، إيش حكمة الرمي نرمي هكذا؟ فيقال الحكمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا لأجل هذا، فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة لأجل رفع ذكر الله عز وجل وإعلاء شأنه. كل الناس أطلوا بهذا الموضوع وذكروه سبحانه وتعالى، لا أذكر إلا هو، وفي هذا الموطن لا يذكر إلا هو، وفي ذلك الموطن لا يذكر إلا هو، فهذا فيه رفع ذكر الله عز وجل، فهذه حكمة جليلة. لو سئلت عن الحكمة نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الصفا، إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإعلاء ذكر الله عز وجل. نعم. ويجب استيعاب ما بينهما ويوسط عقبه بأمرهما، ولو ترك بينهما شيئا ولو ذراعا لم يوسط حتى يأتي به. والأولى أن يرفع كما مرفوع يمتدح بالفضل، لقوله: نبدأ بما بدأ الله به. وعن ابن عباس أنه قرأ الآية وقال: نبدأ بالصفا، اتبع القرآن، فما بدا به القرآن فابدأوا به، رضي الله عنه. ويختم بالمروة لقول جابر: ولما كان آخر طواف قال: لو استقبلت من أمري ما استقبلت لم أتم الحج ولجعلتها عمرة. فلما حضر بالمروة صلى الله عليه وسلم، لأن هنا انتهت أفعال العمرة لمن أتى بعمرة، وأمر الناس أن يحلوا بعمرة لمن لم يسق معه هديا. كان الأوائل يركبون القلاص يعني الإبل، يأتون بالهدايا معه، ومن لم يسق معه هدي يشتريها إما قريب من مكة أو من مكة، لكن أكثرهم كان يسوق معه الهدي. فساق معه صلى الله عليه وسلم هدي، إيش معنى هدي؟ يعني نوق وجمال خاصة بالبيت لذبحها في الحج. فسوق الهدي منعه أن يحل، لأن الله عز وجل يقول: ثم محلها إلى البيت العتيق. الآية بارك الله فيك. حتى أحسن الله إليك. لقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ الهدي محله، حتى يصل الهدي محله، بينه صلى الله عليه وسلم بفعله أنه نحره في منى. الإنسان لا يحل حتى يبلغ ذلك الهدي محله. يوفوا نذورهم ليطوفوا بالبيت العتيق. الله عز وجل ذكر ذلك أنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومحله بمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر بمنى. فامتنع صلى الله عليه وسلم من إحلال ذلك العمرة، وأمر الناس أن يحلوا عمرة من جاء مفردا، فأمره أن يجعلها عمرة، فحل الناس استصعبوا، أخبرهم صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. اسمعنا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت أعرف مخلف أمري، لو كنت أعرف عاقبة الأمر كما علمته الآن لجعلته هو المستقبل. لو كان يعلم صلى الله عليه وسلم ما في العمرة من فضل، وما في العمرة في تلك الأيام من أجر، فاستقبل ذلك، يعني بمعنى أنها كان ذاك الفضل الذي خفي عليه أولا، لو علم مصلحة ذلك في أول الأمر فكان هو الذي فعله. لو استقبلتم من أمري ما استدبرتم، الذي استقبله أنه ساق الهدي، والذي استدبره أنه اطلع على أنه كان الأفضل أن يحل بعمره. واضح هذا؟ هذا معنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت ذلك. فطلب من الناس صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمره، فحلوا بعمره. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فكان الأفضل للحاج أن يأتي بعمره. الذي يأتي بعمره ثم يبقى حتى يحج يسمى متمتع، هذا الأفضل عند الحنابلة. وعند غيرهم القران أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وجمع بين القران وجمع بين العمرة والحج، ولم يكن الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وكان عمر وعثمان ينهيان عن المتعة، لأنهم يريان أن البيت إذا جاء الناس واعتمروا وحجوا ثم رجعوا إلى ديارهم يقل زوار البيت، مو يتعطل لكن يصير قليل زواره. والأفضل أن يتعاهد الناس البيت في كل العام، أن يتعاهدوهم في كل سنة. ولذا قال المفسرون بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إتمامها أن تأتي بالعمرة من دويرة أهلك، وتأتي بالعمرة تفرغ منها ثم تعود إلى الشام أو مصر أو المغرب أو الرياض أو المدينة فتبقى، إذا جاء الحج تنشئ سفرا آخر، تذكر الطيارة أو سيارة ثم تحج. هذا النوع أفضل أنواع الحج باتفاق أهل العلم، إلا ابن عباس وغيره، لكن باتفاق الأئمة الأربعة هذا النوع أفضل أنواع النسك، أن تأتي بعمرة مستقلة ثم تأتي بحج مستقل، هذا له سفر وهذا له سفر. فإن لم تفعل وأتيت بحج وحده فالتمتع في حقك أفضل، تأتي بعمرة ثم تحل منها ثم تأتي بحج، تجمع بين المسلمين. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.